بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 28 من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى، وسبق أن ذكرنا سبب اختيار هذا البحث للدرس، بأن من أراد أن يحصل مهارة حياتية كان لابد له من منهاج يخضع له فينال تلك المهارة. فحتى تتعلم أو تتقن العمل على جهاز الكمبيوتر لابد لك من منهاج، حتى تتقن اللغة الإنجليزية لابد لك من منهاج. طيب، حتى تصل إلى الله عز وجل، حتى تزداد قربا من الله عز وجل، ألا تحتاج إلى منهاج، إلى دورة، إلى معلم، إلى خطة، إلى طريق، أو أن الأمر يأتي عشواء، خط عشواء؟ لا، الأمر يحتاج إلى منهاج. لذلك كانت هذه الدروس منهاج القاصدين. وذكرنا أن أول عبادة لمن أراد أن يسلك درب الله تعالى هي عبادة العلم، والعبادة الثانية هي عبادة الطهارة، والعبادة الثالثة هي عبادة الصلاة. وحديث اليوم عن العبادة الرابعة، وهي عبادة الصدقات. لا بد لمن أراد أن يسلك درب الله أن يكون هناك في برنامجه مادة اسمها الصدقة، سواء كانت الصدقة المفروضة وهي الزكاة، أو الصدقة النافلة وهي ما تتبرع به من نوافل المال من الصدقات. المهم أن يكون لك اسم مع المتصدقين. لو أن الله تعالى اطلع على دواوين المتصدقين لوجد اسمك، وهو جزء من برنامجك السنوي والشهري والأسبوعي، ولمن استطاع البرنامج اليومي. يعني في كل سنة لابد أن يكون لك صدقة، في كل شهر لابد أن يكون لك صدقة، في كل أسبوع لابد أن يكون لك صدقة، وإن استطعت في كل يوم أن يكتب اسمك مع المتصدقين فلابد أن تفعل. مرة النبي صلى الله عليه وسلم وعند صلاة الفجر سأل أصحابه، قال: من أصبح اليوم منكم صائما؟ فأبو بكر قال: أنا، رضي الله عنه. قال: من عاد اليوم مريضا؟ بس صلاة الصبح، بس هلأ بلش اليوم. أبو بكر قال: أنا. قال: من تصدق اليوم منكم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. القريبون من الله عز وجل يتنافسون في أعمال البر، ومن جملة أعمال البر لمن أراد أن يسلك درب الله الصدقات. وبداية الدرس، لماذا سميت الصدقة صدقة؟ سميت الصدقة صدقة لأن فيها تعبير عن صدق التزامك بأوامر ربك، هي دليل أنك صادق في إقبالك على ربك. ومفهوم المخالفة لهذا المعنى بأن الرجل الذي لا صدقة له فنحن نشك في إقباله على الله. وسمي الصداق صداقا، مهر المرء يسمى صداق، لأنه دليل على صدق إقبال الرجل ورغبة الرجل بهذه المرأة، صدق لذلك كان الصداق من أركان عقد النكاح، لابد أن يكون هناك صداق قليلا كان أو كثيرا. الآن من أركان منهاج القاصدين إلى الله تعالى الصدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة، لو أنك تمرة تتصدق من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها. الله يأخذ منك الصدقة وينميها لك، كما يربي أحدكم فلوه. الفلو هو المهر الصغير، كيف إذا واحد كان عنده مهر صغير وعم بيدير باله عليه، الله ينمي لك الصدقة حتى تكون مثل الجبل. بكرة يوم القيامة بتروح بتلاقي الصدقة تبعك اللي هي تمرة صارت مثل الجبل. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب. يعني مرارا أنت ما تخطئ مع الله عز وجل تقصر، الصدقة تطفئ غضب الله عز وجل عليك. لذلك تجد الصالحين لهم صدقة دورية، أغنياء كانوا أو فقراء، لو كان فقيرا له صدقة حتى الله عز وجل يتجاوز عن سيئاته. إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتقي ميتة السوء. تقي ميتة السوء، وهذا أمر مجرب أيها الإخوة. يعني عدد منا من الناس من الصالحين له صدقة أسبوعية أو شهرية أو سنوية، المهم في له، يعني اسمه نازل بدواوين المتصدقين. تجد بأن بلاء نزل بجاره وامتنع عنه، مع أنه هو وجاره بنفس المواصفات. صدقتك، عنايتك بأسرة فقيرة، بطالب علم فقير، كفالتك ليتيم، مساعدتك لأرملة، معونتك لمحتاج، هذه تدفع عنك البلايا وتدفع عنك ميتة السوء. والحديث أخرجه الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا، تصدقوا، فإن الصدقة فكاككم من النار، فكاككم من النار. تذكروا حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، رقم سبعة منهم أو ستة: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هذا في ظل العرش يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أهديت له شاة. أحد الصحابة جاب شاة لعند النبي صلى الله عليه وسلم هدية، فقال النبي لأهله: ما بقي منها؟ النبي يعلم موصي أهله أنه لابد أن تتصدقوا بشكل مستمر، فلما عاد إلى البيت ما قال لهم تصدقتوا لما ما تصدقتوا، قال لهم: ماذا بقي من الشاة؟ فقالت عائشة: ما بقي منها إلا كتفها، خلت الباط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بقي كلها إلا كتفها. هي عائشة تصدقت بكل الشاة إلا الكتف، ما بقي منها؟ قالت له: ما بقي إلا كتفها. قال: لا، بقيت كلها إلا كتفها. ليش؟ لأنك ما أكلته أثنيته، وما تصدقت به أبقيته. النبي بده يعطيه درس، قال لهم: بقيت كلها إلا الكتف. الآن ذكر العلماء أيها الإخوة الكرام آداب للصدقات والزكاة. الزكاة معلومة، كنا درسناها في رمضان مباحث الزكاة في ست أو سبع دروس وأنصبتها. الزكاة مفروضة، ليس لك خيار في أن تدفع أو لا تدفع، إذا دفعت أجرت، لكن إذا امتنعت عوقبت عوقب، لأن الله عز وجل يريد منك أن تخرج محبة الأغيار من قلبك. طبيعة الإنسان أنه يحب المال، وتحبون المال حبا جما، الله عز وجل يقول. طبيعة الإنسان يقولون المال أخو الروح، فالله يريد منك أن تخرج المال حتى تتعلم أن يخرج هذا المال من قلبك. إذا سألك الله تعالى أن تخرج مالا قلت على العين والرأس. وقد جاء في تفسير قول الله تعالى في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال بعض المفسرين في تفسيرها: ولنبلونكم بشيء من الخوف، قيل هذا في الجهاد في سبيل الله، بالمعركة، في صعوبة، في رؤوس تتطاير، في دماء تسكب، في سيوف تتصافح، في شيء من الخوف، إذا ما كان كثير من الخوف. الله قال لنبلونكم، بدنا نمتحنكم يا عبادي، بشيء من الخوف والجوع. قال بعض المفسرين هذا الجوع في رمضان، أنت في نهار رمضان أحيانا تصاب بالجوع، ماذا ستفعل؟ صيام رمضان يوقعك في اختبار الجوع. ونقص من الأموال، قالوا هذا في الصدقات، الله عم يفحصك، حتدفع الزكاة لما ما حتدفعها، حتدفع الصدقة لما بتقول يا أخي دوبو عم بكفينا هالمعاش، يعني كله اللي عم يجيني 6000 ليرة شو بدي أصدق؟ بدك تتعلم تتصدق ولو ب10 ليرات سورية ولو ب50 ليرة سورية، المهم أن يكون لك اسم في المتصدقين، ولو في ثوبك البالي، يعني اشتريت بنطلون جديد، البنطلون القديم تطوي ترتبه تغسله وتكويه وتشوف من هو أفقر منك تقدم له هذا البنطال القديم، المهم حتى تتدرب على الصدقة، عشان بس الله يغنيك وتصير مليونير. إذا قلنا لك ادفع زكاة المال تكون أنت متدرب على الدفع، إذا قلنا لك ادفع صدقات تكون أنت متدرب على الدفع. أما عدد من الناس بيقول لك أخي أنا ما بحب هيك ادفع 50 ورقة أو 100 ورقة، بحب ادفع فورا شي 500,000 بس ما معي، بس يصير معي بدي ادفعهم. بجوز يموت وما يصير معه، وبجوز بس يصير معه نجي نقول له هات 500,000 والله كتار، 500,000 والله كتار. ذكرت لكم مرة حسبت زكاة بعض الأغنياء، كان ذكروا عنه تقرير في إحدى المجلات، طلعت زكاة المال تبعه 37 مليار ليرة سوري، مليار، هذا 2.5% من ماله، 37 مليار ليرة سوري، اضربهم ب40 هذا ماله يعني موجود. هلا لو قلت لهذا الرجل أعطينا 37 مليار، 37 مليار خذ لك أخي 100,000 ومشي حالك، شايف؟ أما لو بتكون متدرب على الصدقة وأنت فقير، لذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، ما معك كثير مصاري ونفسك بدها هالمئة ورقة محتاجة، تطلع من هالمئة ورقة 5 ورقات ليرة سوري، المهم أن يكون لك اسم مع المتصدقين. العلماء ذكروا 6 آداب للصدقات والزكاة. الأدب الأول، قالوا أن تفهم المراد من الصدقات. الله مو بحاجتنا، الله مو بحاجة مالك هالمئة ليرة أو الخمسمائة ليرة أو النصف مليون ليرة أو النصف مليار، لكن الله يريد أن يدربك أنت على أن تترك هذا البخل الموجود في طبيعة الإنسان، أن تفهم المراد من الصدقات. وقالوا المراد 3 أشياء: الأمر الأول التنزه عن صفة البخل. قال لما خلق الله تعالى الجنة قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، نيالنا المؤمنون اللي بدون يسكنوا بهالجنة، قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل، لا يجاورني فيك بخيل. لذلك إذا كنت شايف في نفسك في بخل، وكل طبيعة نفس الإنسان أنها تميل نحو الشح والبخل، لكن هناك أناس دربوا أنفسهم ضغطوا على نفوسهم حتى يخرجوا هذا الشح وهذا البخل. والله عز وجل قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. دربوا أنفسهم على الوقاية والتنزه من البخل والشح، فتجد أن نفوسهم سمحة في بذل المال. فالمقصود الأول من الزكاة، الله ما بحاجة للمال تبعك، لكن المقصود الأول أن تنزه نفسك عن الشح والبخل. والمقصود الثاني شكر نعمة المال. المال نعمة، والنعمة لا بد من شكر، وبالشكر تدوم النعم. الآن ما هو شكر نعمة المال؟ الحمد لله. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: اعملوا آل داود شكرا. ما بدي تقول شكرا بلسانك، هذا جزء بسيط، بس بدنا عمل. كل نعمة لها شكر خاص، فنعمة المال شكرها أن تبذل هذا المال للمحتاجين، للفقراء، للمساكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابغوني ضعفاءكم، ابغوني ضعفاءكم، يعني اطلبوا لي هالضعفاء يلي بده يتقرب من الله، من النبي صلى الله عليه وسلم، يتقرب عن طريق الفقراء. وهل ترزقون أو تنصرون إلا بضعفائكم؟ الله بيرزقك بحسنة هؤلاء الضعفاء، الله بينصرك بحسنة هؤلاء الضعفاء. أما أن تتكبر عليهم بمالك، أما أن تعتد بغناك، فما هذه صفة العبد؟ فالمقصود من الزكاة ثلاثة أمور: الأمر الأول أن تتخلص من البخل، تتنزه عن البخل. الأمر الثاني أن تشكر نعمة المال. والأمر الثالث وهو أهمها لسالك درب الله تعالى، أن في الصدقة ابتلاء لمن ادعى محبة الله تعالى، فيها اختبار. هلا لو سألنا كل اللي جالسين: بتحبوا الله عز وجل؟ ببساطة الجواب نعم، بس في فحص، بدنا نحطك على المحك، على الفحص، نشوفك بتنجح لما ما بتنجح. سيدك الذي تحبه أمرك بالصدقات، عم بيقول إذا بدك يعني ابغوني ضعفاءكم، يلا ادفع لنشوف الزكاة، ادفع الصدقة. إذا كنت صادقا في محبتك فأمر من تحب مقدم على كل الدنيا، وإذا كنت كاذبا في محبتك، إذا مرتك قالت لك هلا بلا ما تتصدق، بلا ما تتصدق، خلينا هون بدنا نغير الديجيتال، بتقول إيه والله خطي المرة معها، يعني صفيان ما هذا الجهاز تبعنا ما عم بيجيب إلا 100 قناة، ما عم بيكفونا، بدنا نجيب تبع 900 قناة، تبع 1400 قناة، لذلك ما حب تصدق الشهر، الشهر الجاي لعلك تموت الشهر الجاي. ذكروا بأن رجل قال كان حاضر بدرس، فالشيخ في الدرس كان عم يتكلم عن الصدقات، فقرأ في الدرس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الإمام الحاكم، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يخرج أحد شيئا من الصدقة، ما يخرج أحد شيئا من الصدقة حتى يفك عنه لحى 70 شيطانا. بفك عنك 70 شيطان لما أنت بطالع صدقة، بيكون الله أعانك أنك تخلع رقبة 70 شيطان، لأنه الشيطان ما بده إياك تتصدق. فسمع درس في الصدقات وسمع هذا الحديث فسر به، فعزم أن يتصدق. فكر هيك، هو درويش ما عنده مال، ذهب إلى بيته، عنده بيت مونة في رز وبرغل وعدس وشاي وسكر وما شابه. فدخل لبيت المونة فورا من الدرس على البيت، على بيت المونة، وصار يجمع شوية رز شوية سكر شوية عدس، وجمعهم بكياس هيك صغار وحطهم بديلو بقلابيته بطرف عبايته بإيدتينه. المرأة بالبيت سمعت طرطقة ببيت المونة، نزلت لقيت جوزة ببيت المونة عم بيكيل ويعبي بهالكياس. قالت له: شو عم تساوي؟ قال له: والله يا مرأة، اليوم كان الدرس عن الصدقات، والشيخ حكى حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنا حبيت طبقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يخرج أحد شيئا من الصدقة حتى يفك عنه لحى 70 شيطانا. قالت له إيه؟ قال له بقى أنا هلأ حابب فك لحى 70 شيطانا، عشان هيك بدي أجمع صدق وبدي أطلع أدفع الصدقات. قالت له هيك بسرعة أوام. الشيخ ضحك بعقلك، اتركهم اتركهم اتركهم هون، حط من ايدك. لك يا مرة اترك الغراض بدون لإلنا للولاد، يا مرة ايمي بعدي اصري طولي. يبدو كانت هي ماكنة اكتر منه، دفشته دفشي على الارض، وقعوا هالسكرات والعدسات، ويبدو يعني هيك كمان اصيب هو برضة. فتاني يوم بيجي على الجامع بس هيك زعلان، يعني قاعد بزاوية الدرس بشي زاوية وهيك يعني كانين. فالشيخ انتبه له قال له: يا ابو فلان، شو ان شاء الله فكيت لحى 70 شيطان مبارح؟ قال له: والله يا سيدنا انا فكيت لحى 70 شيطان، بس ام الشياطين فكت لحيتي. فكت له حنكه ام الشياطين. هلا المرأة الصالحة تعين زوجها على طاعة الله، والمرأة السوء لا تعينها، وبالعكس الرجل الصالح يعين زوجته على الطاعات. يعني ذكروا لي أنا بأن امرأة كانت تريد أن ترتدي جلبابا، كانت هي يعني تلبس طقم، محشم المرأة لكن تلبس طقم وإشارب، فأرادت حضر الدرس يعني الدروس وسمعت، لأنه يا أخي هذا الطقم مرات بيكسم حجم العورة. بالنسبة للمرأة الساتر للعورة، الثوب الساتر للعورة لابد أن يتصف بصفتين: أن يستر اللون والحجم. إذا ستر اللون بدون الحجم ما له ساتر، يعني إذا كنزة ضيقة ضيقة ما لا ساترة للعورة هي عند المرأة. إذا مرأة ماشي وبالله بنطلون جينز ضيق، بحجة أنه يعني الآن في شيء عجيب عم نلاقيه بالشوارع، فتيات أولاد مسلمين آباء بالمساجد، البنت عمرها 16 و17 بنطرون جينز وكنزة ضيقة وشارب. يا بنتي شو هاد؟ قال: إهاد أثر من المانطو، لأنه هذا البنطرون وصلان لتحت لعندك عبر الرجلين، أما المانطو لفوق عبر الرجلين بشي 3-4 أصابع أستر. الساتر للعورة عند المرأة لابد أن يستر اللون والحجم، أما إذا أظهر الحجم ما بيكون ساتر. فامرأة كانت ترتدي يعني طقم، ومرات بعض الطقم بتكون ضيقة فترسم الحجم. المهم في درس كانت تسمع عن الحجاب وعن المانطو وما شابه، قررت تلبس مانطو. زوجها لم يرضى، هذا الزوج عاصي لله، لم يرضى. ليش لم ترضى؟ تريد أن يرى زوجتك الكبير والصغير، البر والفاجر؟ عجيب، أين النخوة؟ أين الدين؟ أين الخوف على العرض؟ امرأة تريد أن تغطي عن وجهها، لا ما بتغطي عن وجهك. ليه؟ ساعدها على الطاعة. تريد أن تحضر مجالس علم؟ لا. تريد أن تحفظ قرآن؟ لا. الرجل عندما يعين زوجته على الطاعة يكسب أولاده، وعندما يبعدها عن الطاعة عن مجالس العلم ضاع الأولاد. فقالوا من أول أدب من آداب الزكاة، قال: أن يفهم المراد من الزكاة. والمراد من الزكاة ثلاثة أمور، والصدقات ثلاثة أمور: أولا التنزه عن صفة البخل، وثانيا شكر نعمة المال، وثالثا هي ابتلاء من الله لمن ادعى محبة الله تعالى. الأدب الثاني من آداب الصدقات، قال: الإسرار بإخراجها، أن تخرجها سرا، لأنه أبعد عن الرياء. هلأ بجوز أنا أخرج زكاة مالي أو صدقاتي جهرا؟ بجوز بجوز، لكن أنا أحسن الإسرار. ليش؟ لأنني أخاف أخاف أنه في الإعلان أخاف أن يدخل الرياء إلى قلبي من شان يعرف الناس أنه أنا دفعت. قالوا إلا لمعلم أراد أن يعلم غيره. تشجيع بده يشجعه. يعني مثلا في معمل أصيب واحد من العمال بمرض من جراء العمل داخل المعمل، وهذا العامل له أولاد وأنا صديقه وفي إلنا أصدقاء تانين. جيت أنا قلت لباقي أصدقاء من العمال، شو رأيكم أنه أخي هذا رجل قاعد في بيته ولا بده يتعطل شهر شهرين، منين بده يعني مصروفه منين، شو رأيكم كل واحد حيدفع منا مبلغ؟ أنا شخصيا حبدفع 1000 ليرة عشان شجعهم. بيقوم هذاك واحد منهم يلا وهي أنا 500 وهذا 200 وهذا 300، نجمع لنا 4-5 آلاف منروح منزوره ومنقدم له ياهم. وهذه عادات حسنة موجودة الحمد لله، لكن كانت موجودة أكثر. الآن يعني ناس بتروح لعند المريض بيجمعوا بعضهم وبيروحوا لعند المريض، عوض ما يفرح بجيتهم بيصير بدهم يكلفوه، يعني حتى بيقولوا إيه ما ضيفنا شيء، إيه ما ضيفنا شو اللي ضيافة فنجان قهوة. لا خلينا إذا رحنا لعند مريض إيه نعم، يعني كل واحد بيناتنا 200 ليرة 100 ليرة 50 ليرة، خاصة إذا كان يعني وضعه المادي ضعيف. في العائلة مثلا مات أحد أفراد العائلة عنده أولاد أيتام، إيه جميل أن تشترك العائلة إنه أخي تعال لقل لك أبو فلان أنت 500 ليرة بدنا منك، وأنت 200 وأنت 100 وأنت 1000 وأنت 300 وأنت 50 ليرة، بآخر الشهر طلعوا 2000 3000 نقدمهم لأهل العائلة بشكل مستمر. أحسن ما نترك الحياة هالأولاد، إذا تركناهم بدون معيل شو بده يصير بهالعائلة؟ يعني لابد أن نتساعد، وهذا من أهداف الصدقة، وأن يتم هذا الأمر بإصرار إلا إذا رجوت أن يتعلم منك غيرك. الأدب الثالث من آداب الصدقات قال أن لا يفسدها بالمن والأذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني تذكره أمام الناس، تضعه أمام الناس، تشهر به أمام الناس، يتمنى أنك لو لم تعطه شيئا من هذه الصدقات. والأدب الرابع قال أن يستصغر العطية. أن يستصغر العطية، يعني لو قدمت أنت شيئا كثيرا لكن الحقيقة فضل الله عليك أكبر لما عطيتك أكبر. يعني واحدنا إذا راح زار مريض فقير وقدم له 500 ليرة سورية في ظرف من أجل يعني حاجته، هل 500 ليرة هو لعل يكون معاشه 5000، يعني 500 ليرة تمثل 1/10، هل 500 ليرة أكثر لما إنه الله عز وجل أرسل أعطاك سمعا وبصرا صحيحين أكثر؟ أحد الأخوة ذكر لي بأن له قريب صم بكم، أصم وأبكم لا يسمع ولا ينطق، ذكر لي بأن هناك يبدو هو له حالة معينة، هناك طبيب اختصاصي في هذا الأمر قال لعائلته إنه ابنكم ممكن إنه يصير ينطق يتكلم ويسمع، بده عملية وفي أجهزة الآن حديثة هيك يذكر الطبيب. طيب قال لكن بكلف 1,100,000 ليرة سوري مشان يسمع ويتكلم، 1,100,000 ليرة سوري. مريض أجرى عملية في القلب احتاج إلى 250,000 ليرة سوري. إذن الله أنت عطيك قلب الحمد لله ما حاسبك بال250,000 ولا حاسبك بال1,100,000 ولا حاسبك بالكلاوي وغسيل الكلية ولا حاسبك بالكبد و70 وظيفة للكبد ولا حاسبك بالدم ولا حاسبنا عطينا حق الدمات اللي عطيناك ياهم. فلذلك قالوا من آداب إخراج الصدقات أن تستصغر العطية. الله بعث لك أولاد سالمين، لو جاء لك ولد مثلا معه مرض عصبي ماذا ستفعل؟ معه تشوه خلقي ماذا ستفعل؟ أنت في نعم، في نعم، أنت ما فعلت شيئا، ما دفعت شيئا، 500 ليرة لا تساوي شيء، 500,000 ليرة سوري لا تساوي شيء. أن يستصغر العطية. وقد قال العلماء إن المعروف لا يتم إلا بثلاث خصال، لا يكمل إلا بثلاث خصال: بتصغيره وتعجيله وستره. إن المعروف لا يتم إلا بثلاث خصال: بتصغيره، يعني تحس أنك ما لك مقدم شيء، أنت تحس بأنك مقصر، بتصغيره وتعجيله وستره. وتعجل، مرات واحدنا بتحبسه نفسه أنه هو بده يتبرع شيء تبرع، بيقول أي الله بكرة إن شاء الله، لا تأجل لبكرة، اليوم ما تدري ماذا يحدث معك غدا، ربما تمرض، ربما تموت. الأدب الخامس من آداب الصدقات، قال: أن ينتقي من ماله أحله وأجوده وأحبه إليه. المال الحلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يعني واحد يحط المصاري تبعه بالبنك، يأخذ الفوائد تبعهم، يقول يلا هاي الزكاة تبع مالي، ما بيمشي الحال، هذا مال حرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. واحد إجا زبون بده يشتري بضاعة، ثمن البضاعة 1000 ليرة سوري، قال يلا ننطشه بشي 500 زيادة ونصهم لإلي ونصهم صدقة لوجه الله، ما في، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. واحد فوض بضاعة على البلد خالصة مدتها، ونوى إذا بتنجح المرأة بتمره ما بتكشفها وزارة الصحة، والله لا يتبرع له بشي 100,000. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن امرأة زنت وتصدقت، راقصة عم ترقص، قال لأنه في أيتام عم تعيشهم، هي في شي 5 عوائل أيتام، فاتحة شو ميتم، عاملة ميتم وعم تشتغل لوجه الله، إن الله طيب ليتها لم تزني ولم تتصدق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن امرأة زنت وتصدقت ليتها لم تزني ولم تتصدق، إن رجلا سرق وتصدق ليته لم يسرق ولم يتصدق. الله ما بحاجة، الله بيدبر أخي، مشان هالأيتام الفقراء دون شو بدنا نعمل، حيسرق هو، حياخد مال حرام. من آداب الصدقات أن تختار من مالك أحله، وأن تختار من مالك أجوده، المال الجيد. لذلك إذا واحد مثلا عنده بستان تفاح بده يخرج الزكاة أو الصدقات، شو بيعمل؟ مو بيقيم التفاح المعسئل المضروب المعاين اللي بيصير خل، انه اخي هدول يلا عد لي كم صندوق هاي الزكاة، لا، بدك تختار اجوده اليك. اقل الامور ان تختار الوسط، وسط يعني النوعية الوسط، اما تختار اسوأ شيء تعطيه لرب العالمين والعياذ بالله تعالى. بكرة هذا ستجده انت يوم القيامة، ستجده الصدقة تبعك. لذلك قال: كان بعض الصالحين اذا اراد ان يتصدق بالدراهم بالدنانير، قال: يغسلها ويطيبها ثم يتصدق بها. دراهم دنانير يغسلها ويطيبها ويتصدق، يقولون ليه؟ يقول: لأن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد المسكين، وبكرة بدي لاقيها بالآخرة. فأن تختار من مالك أحله وأجوده وأحبه إليك. قال سيدنا عبد الله بن عمر: كان يكثر من الصدقات، وكان عبد الله بن عمر يحب السمك، فمرة كان مريضا عبد الله بن عمر، فأوصى أهله أن يصنعوا له سمكا، يسووا له سمك، قال: فصنعوا له، هن عندهم غدا بس اشتهى السمك فصنعوا له سمك. قال: فلما حل وقت الغداء قرع مسكين بابه، فقال: خذوا السمك وأعطوه للرجل. قالوا: يا عبد الله كله نعطيه من الطعام، عنيتنا، تعبتنا، خليتنا ننزل على السوق ونجيب سمك وننطفه ونبهره ونطبخه مشانك، يعني انت مريض. قال: ان عبد الله ابن عمر، يعني هو يحبه، وان الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فتصدق به. قال: لما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أحد الصحابة كان اسمه أبو الدحداح، قال: وكان عنده أراضي، هذا أبو الدحداح، وكان من أفضل أراضيه ومن أحبها إليه قال أرض تسمى بيرحاء، أرض اسمها بيرحاء المنطقة. قال فلما نزلت هذه الآية قال يا رسول الله أشهدك أن أرض بيرحاء صدقة لوجه الله تعالى، أحب الأراضي لألها الأرض. قال له هيا رسول الله، لأنه لن تنالوا البر الخير حتى تنفقوا مما تحبون. قال له أنا بحبها الأرض، هذه صدقة لوجه الله تعالى، مهما شئت أن تفعل بها افعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق رداح، العذق هو الغصن يلي مليء بالتمر، النخلة أعلاها في عروق مليئة بالتمر، هذا عذق اسمه. كم من عذق رداح، رداح يعني مليء مليء بحيث أنه حيسقط على الأرض من كتر ماله حامل. كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح، هو اسمه أبو الدحداح. لأنه أبو الدحداح لا أدري والله إذا كان هم. على كل، وأنشد بعض الصالحين يقول إن في القرآن آية وهي للعشاق طب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. إن في القرآن آية وهي للعشاق، لعشاق رب العالمين، لمحبين رب العالمين، للسالكين منهاج القاصدين إلى الله عز وجل. إن في القرآن آية وهي للعشاق طب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. هلأ أنت ما مطلوب منك إذا كان وضعك المعاشي بسيط أن يعني دائما أن تنفق ما تحب، بس مرة واحدة جرب، مرة واحدة يعني شي يوم ساوي لك طبخة أنت بتحبها ومو كلياتها تتصدق فيها، خطية مشان ما يعني تصفى بعينك، يعني بس اسكب لك صحن محرز واعطي له جار أو جيران أنت بتعرفهم بصفة. والله ذكر لي أيها الإخوة أحد الناس من كبار أغنياء البلد، فكنت مرة عم زوره، صادف أنه أنا يعني في موعد بيني وبينه وش الساعة واحدة ونص مكان عمله، فكان باعت موصي العمال يجيبوا غدا بغدي العمال عنده، وغدا فاخر يعني. فكان هو جالس وعم يأكل كبة، فأنا قرعت الباب دخلت وإذ قاعدين عم يأكل، بس أنا الوقت ضيق يعني، دعاني إلى الطعام قلت له والله الوقت ضيق يعني نقضي الأمر وبمشي. فلما جلسنا راح جاب قرص كبة كان هو حامله، قال لي والله أنا هالكبة أنا كثير بحبها ويعني وعيني نفسي بي يعني أنه أكل منهم، بس أنا حضيفك هذا القرص لإلك، جرب مالش يعني الشغلة اللي بتحبها قدمها مرات لغيرك، وأولى من تقدم له هذا الأمر قدمها لأبيك وأمك. الشغلة اللي أنت بتحبها كثير بتحب، يعني مثلا أنا بحب الأكل الفلاني، روح جيبها وطعمي أول شيء أبوك وأمك منها، بعدين أنت كون، أنا ما حيتركوك بلا أكل يعني حيطعموك. السيراني اللي أنت بتحبها خد أمك وأبوك عليها. معك مبلغ من المال الله أكرمك فيه، إجاك مبلغ وبدك تشتري شغلة هيك لإلك يعني تترفه فيها، حط المبلغ وروح لعند أبوك أو لعند أمك وقول لهم أنا هذا المبلغ لكم، شو بتكون ساوي فيه؟ وشوف يلي بيتعامل مع رب العالمين كيف الله بيعوضك أكبر وأحسن مما يخطر على بالك. مستحيل واحد يتعامل مع رب العالمين ويخسر. مالك أب وأم تصدق فيهم على روح والدك ووالدتك أو بجزء منهم، المهم شي مرة شيء مما تحبه أنت قدمه للآخرين. يعني تعلم أنه نفسك الآن التوجه في الشارع أيها الإخوة كله نحو الاعتناء بالنفس والآخرين يصفلوا، المهم أنا آكل، المهم أنا ألبس، المهم أنا ركز قصت شعري، المهم أنا أتفرج على التلفزيون، المهم أنا أرتاح. طيب والآخرون فخار يكسر بعضه، لذلك صار بده يغش الآخرين، يشتم الآخرين، يسبب ضيق في الآخرين، يتاجر بأرواح الآخرين. اليوم ذكر لي أحد الإخوة أستاذ في كلية الشريعة، هو مريض مصاب بمرض قلبي ويعني يتعالج بالأدوية، لما ذكر لي هالحادثة يعني لما تركته مشيت قلت سبحان الله، كيف اللي ما عنده خوف من الله والتزام صحيح بالشرع يتاجر بأرواح العباد؟ هو مريض ما بيناسبه أنه يأكل أملاح، يعني ملح عالي ما بيناسبه. قال اشترى من بائع زيتون زيتون مكلس، فسأله لبائع الزيتون قال له هذا الزيتون انت حاطط له أطرونة، مادة الأطرونة من مشان يعطيه نضارة وقساوة بيحطوا له المادة. قال له أنا مريض لأنه معي قلب، إذا باكل ليقوم يصير معي مشكلة. قال له لا لا خذ منه، خذ مني لبيتي أنا باخذ منه، والله العظيم باكل منه أنا. قال لي أخذ من عنده، أكل منه ما طلع فيه أطرونة، هاد أخذوا إسعاف على العناية المشددة فورا بعد شي ساعة ونص من أكله لهذا الطعام، وغاب هو عن الجامعة. أنا كنت عم بطمن عليه إنه خير إن شاء الله افتقدناك كذا، إيه قال والله راح على العناية المشددة. مشان ذاك بجوز ربح من الزيتون طلع له 5 ورقات أو 10 ورقات. لكن يعني هلأ هو ذكر لي هالقصة، من أنا خطر في بالي أن أدعو على ذاك الرجل، كيف ما تخاف من الله عز وجل؟ مشان هو ينتفع ب10 ليرات سوري يصيب رجل بعطب، وعلى هالأمور قيس يعني. فالتوجيه في الشارع كله أنه أنا بدي أدبر حالي، يصطف له الآخرين، حتى صار على حساب أخوه على حساب أخته. يعني أخت ورثة مثلا، تكاثر الشباب على الأخت طالعوها بدون ورثة أو أعطوها شيء بسيط، تحايلوا مع بعضهم البعض بحجة أنه نحن عم نشتغل مع أبونا بالمحل، أنت بنت، وبعدين البنت بيروحوا مصرية لجوزها هذا من العيلة الثانية لغير عيلة، بيطلع المال برات العيلة. ثقافة الشارع تدعو إلى أن تعتني بنفسك وتغرق الآخرين، لو كان هذا الآخر أبوك ولو كان هذا الآخر أمك. ثقافة الإسلام الشيء الذي تحبه قدمه للآخرين، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الأدب السادس والأخير، قال أن يطلب لصدقته من تزكو به. يعني مرات أنت بتتصدق الصدقة بيقوم يلي بياخدها بيستعين فيها على المعاصي، فبدل ما الصدقة تزكو وتنمو تخبو، تأخذ أنت أجر الصدقة بس خلص تنتهي بأرضها. ومرات أنت تتصدق بصدقة على جهة معينة فتزكو هذه الصدقة وتنمو. يعني رجل بده يتصدق للجامع جاب تريا، منيح الله يزيد خير، التريا موجودة صدقة، لكن رجل أراد أن يتصدق فسأل الشيخ قال له والله نحن مثلا كنا بدنا مكيفات، بدنا مكيف، فجاب لعل مرات في تريا قد سعر المكيف، جاب هالمكيف، هذا المكيف ننتفع منه كلنا ونحن جالسون، أجره أعظم لما أجر التريا اللي ما له شعلة أعظم، حكم المكيف أحسن إذا استوت النيات. طلاب عم يحفظوا قرآن كريم، فقدمنا لكل طالب حفظ جزءا من القرآن الكريم 500 ليرة سوري. أم هالولد لما شاف فيها 500 المرة الثانية حفظ جزئين، فال500 اللي تصدقت فيها أنت نمت. رجل تبنى طالب علم شرعي، ذكروا لنا في بجامع أبو النور في طلاب أجانب يأتون فيتعلمون من 50 جنسية، فأنا أعلم رجل كان متكفل طالب علم من هؤلاء الطلاب. هذا الطالب الآن تخرج، شو متكفله؟ هذا الطالب له أكل وله شرب وله إقامة وله كتب. هو ذكر شيء، هو عنده معمل اعتبره مثل عامل عنده، قديش بيعطي العامل؟ 7000 ليرة. أخي 7000 وأنت اشتغل عند رب العالمين بس تجي تقبض معاشك مني كل رأس شهر يجيب له هالمعاش. هذا الطالب الآن تخرج وراح على بلده، ذكر لنا أحد الأساتذة بأن هذا الطالب في بلده الآن فتح 3 معاهد شرعية يديرها، عنده 7000 طالب وطالبة يتعلمون العلوم الشرعية. شايف الصدقة تبع هذا الرجل التي تكفل بها هذا الإنسان تنمو الآن، كل خيرات تحصل بهذا تأتي لمن تكفله. يعني أيها الإخوة، لابد الإنسان المسلم أنه يكون في يعني تنمية بقدراتنا العقلية تجاه الدين. رجل بده يتبرع للمسجد بيجيب سجادة، يعني أنا أدخل معظم المساجد السجادة الحمد لله موجود، إلا إذا مسجد جديد نحن بحاجة للسجادة. حتى بعض المساجد صار السجاد طبقتين، وفي غرفة مستودع مطبق السجاد ويأكل منه العت. رد بيجي واحد بيندور إذا الله شفاله المريض بده يجيب سجادة للجامع. يعني حتى صار في بعض الأماكن السجاد يشكل عبئا وثقلا على أهل المسجد. يا أخي إن شاء الله ما حدا بيجيب، يندر بده يجيب براد مي. الآن تدخل تلاقي الجامع ثلاث برادات مي معطلة ما عم يتصلحوا، السبب لأنه في ثلاثة تانيات شغالين. رد هو بيقول بده يجيب براد مي، السبب أنه ثقافته الإسلامية بسيطة. يا أخي أعمال الخير، تعال والله إذا بتتكفل لك شيء مريض يحتاج إلى عمل جراحي بتتكفله أحسن من سجادة الجامع. بس سبحان الله في ناس يعني عنده تصوره هيك محدود، إنه أخي بدي شوف السجادة بدي نعس عليها، كل ما فتح الجامع بدي إجي وين سجادتي. والله أحد قاعد قدام المساجد والله مرة ذكر لي هيك، إنه في واحد تبرع بسجادة كل يومين ثلاثة كل جمعة مثل مسمار جحي، يعني بيجي وين السجادة تبعي؟ إيه ليك الحمد لله بيطمن. طيب يا أخي هذا أمر مرئي، بس في أمور إذا بالسر أحسن. فالأدب السادس قال أن يطلب لصدقته من تزكو به الصدقة، من تنمو. من الذي تزكو به الصدقة؟ يعني أنت لمين تتصدق عشان تزكو؟ قال لابد أن يكون رجلا له ست صفات. واحد التقوى، لما تتصدق لواحد تقي يعني أسرتين فقراء، أسرة أتقياء وأسرة فجار، لمين من قدم بالأول؟ أتقياء. هذاك الفاجر بجوز والعياذ بالله بيطلع بيصرخ بالشارع تعالوا هون بدكم تعطوني، هذا التقي ما عنده الأمر. اثنين العلم، يعني اثنين فقراء، واحد عالم وواحد جاهل، لمن أقدم؟ لأهل العلم، لأنه هذا يستفيد بهذا المال على يعني علمه. ثلاثة العفيف، العفيف في واحد بتلاقيه فقير وعفيف ما بيحكي شيء، ساكت ما حدا دريان، حتى بيشعرك انه هو يعني لعله غني مثلك ولعل احسن منك والعياذ بالله. واحد بتلاقي ما عنده عزة نفس، تلاقي نفسه يعني ما وجهه مبذول الى الارض. لذلك ابحث في صدقتك عند اهل التعفف. الله عز وجل قال يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. هون في ملاحظة على الهامش، يعني مرات بعض الإخوة أيها الإخوة ما بيتصدق على رجل لحتى يشوفه شو بقى يعني طريح الأرض. إذا شافه لابس مثلا يعني لعل نأتي بده مثلا يساعد رجل بيقول لك أخي إيه هاد لابس قميص وبنطرون وجرافي، شو لك بده يمشي بالظلط يعني؟ أخي عنده بالبيت هذا، أنا فتنا على بيته وقيت عنده سجادة وعنده براد، لكن شو بده يكون يعني بده يمشي بنه؟ ذكروا لعمر بن عبد العزيز قالوا عم بيأمرهم بتوزيع الصدقات، قالوا إنا لنجد الرجل عنده الدار وعنده الزوجة وعنده الأثاث، بيت وفرش وزوجة، بس بشكل عام وضع المعاش ضعيف، أن أعطيه من صدقات المسلمين؟ قال نعم، إنه لا بد للرجل من دار يسكنها. وين لك بدنا ننيمه بالشارع حتى نعطيه زكاتنا يعني نشوفه؟ لذلك الآن بعض الذين يعتدون على أموال الصدقات استفادوا من هذا الأمر، بيجي بيقعد قدام الجامع ببسط بالأرض بتربع بالأرض بيلبس أواعي مهرتكة وبيقعد إنه مشان المسلمين يشوفوه إنه هو مشقوة أواعي ولك بهالبرد قاعد بالشارع. وقد ذكر لي رجل في جمعية خيرية قال والله العظيم تحرينا عن رجل وإذا عنده ثلاث طوابق من هدول اللي بيقعد بيتربع قدام باب الجامع ومشقشة أواعي، ثلاث طوابق عنده. لماذا فعل هيك؟ لأنه علم بأن الجاهلين من المسلمين هيك يعطون صدقاتهم لهدون. أما إذا عائلة مستورة داخل بيتها مسكرة على حال الباب عندهم أثاث بسيط لكن مدخولهم ضعيف ما بيعطوهم زكاة، غلط. الصدقة والزكاة تعطى لهؤلاء المتعففين ولا تعطى لهؤلاء الذين يسألون إلا إذا تيقنت من وضعهم. الأمر الرابع أن يكون ذا عائلة، يعني اثنين فقراء، واحد أعزب واحد عنده عائلة، من قدم اللي عنده عائلة، أن يكون ذا عائلة، أو محبوسا لمرض، طريح الفراش ما عم يقدر يطلع من بيته، أو دين كمان، يعني شاب متزوج يا أخي جديد تراكم عليه ديون 400,000، ساكن ببيت وتزوج وعمل عرس، هذا يعطى من صدقاته. أخي إيه موظف هذا عم يفت له 6,000 فرقة 7,000، يا أخي إذا كان من الغارمين يعطى من الزكاة الفرض ومن صدقة النفل. 6 أو 5 أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام، يعني 2 فقراء نفس الصفات، تقوى وعلم وعنده العوائل، بس واحد بيقربني واحد ما بيقربني، الصدقة لمين أو لا؟ للأقارب. 6 وأخيرا أن يكون ممن يرى الإنعام من الله وحده، يعني قلبه الزلمة معلق بالله ما معلق بالبشر. هلأ الرجل اللي بيجتمع فيه 6 هدول صفات هو أحسن واحد ناطي، إذا مو 6 5، مو 5 4، مو 4 3، مو 3 2، المهم يلي فيه صفات أكثر من هالستة أحسن من يلي غائب عنه هذه الصفات. أيها الإخوة الكرام، هذا هو حديث عن العبادة الرابعة من الذين ينهجون منهاج القاصدين إلى الله تعالى، الصدقة. نتيجة الدرس أن يجتهد كل واحد فينا لكي تكون له صدقة دورية، إذا تستطيع كل يوم فبها ونعم، كل أسبوع جيد، كل شهر جيد، المهم أن نجد اسمك من المتصدقين بالقليل أو بالكثير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب درهم سبق 100,000 درهم، يعني لا تستأل أنه أخي شو بدي يدفع ليرة 5 ليرة، ربما هي عند الله عز وجل تكون أحسن من 100,000 من غيرك. نسأل الله عز وجل أن يجعل أيادينا هي العليا، وأن يجعلنا من المتصدقين بالليل والنهار بالسر والعلانية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.